بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته: أنواع التوحيد وأنواع الشرك. وأما النفاق فنوعان: اعتقادي وعملي. فأما الاعتقادي فهو 6 أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع 6 صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. قال رحمه الله تعالى: وأما النفاق فنوعان. بدأ هنا رحمه الله بالحديث عن النفاق، وهو مما يضاد الإيمان، وهو كذلك كالشرك والكفر، ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. وكنا أيضا عرفنا أن هذه الأمور 3 ينبغي أن يكون المسلم في غاية الحذر منها والخوف منها والوقوع فيها، لأنها أشد ما يكون خطرا على الإنسان، وضررها عليه أشد من ضرر أي أمر آخر. ولهذا وجب أن يكون خوفه منها أشد من خوفه من أي أمر آخر، من الموبقات والذنوب والمعاصي والآثام. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يشتد خوفهم من ذلك، وهذا من علامات الإيمان، من علامات الإيمان وقوته الخوف من النفاق والخوف من الشرك. يقول عبد الله بن أبي مليكة رضي الله رحمه الله: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر رضي الله عنه سأل حذيفة بن اليمان، قال: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر رضي الله عنه المبشر من النبي صلى الله عليه وسلم بجنات النعيم خاف على نفسه من النفاق، قال: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. قفل الباب. والنقول عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا المعنى كثيرة جدا، وحال السلف في هذا الباب حال فاضلة شريفة، حيث إنهم في الأعمال يتممون ويكملون، وفي الوقت نفسه يخافون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الحسن رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في عمله وفي طاعته وعبادته لربه سبحانه وتعالى، ويخاف في قلبه خوف، خوف من رد الأعمال وعدم قبولها، خوف من تقلب القلوب وزيغها، خوف من الضلال ومن الفتن، خوف من النفاق والشقاق والحور بعد الكور. فهم يحسنون في الأعمال والطاعات وأنواع القربات إلى الله سبحانه وتعالى، والقلوب منهم وجلة خائفة، ويذكرون رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى ووقوفهم يوم القيامة بين يديه ومجازاته لهم على ظواهرهم وبواطنهم. ولهذا كانوا من أشد الناس حرصا على إصلاح الظاهر والباطن، على تنقية السرائر وتزكيتها، وتتميم النفس بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويلحون عليه بالسؤال أن يعيدهم من النفاق والشقاق والكفر والشرك وأنواع الضلال. ويؤثر عنهم في هذا الباب شيء كثير، ولعله أيضا يأتي معنا شيء من ذلك. والنفاق في الأصل هو مخالفة الظاهر للباطن، لا يتطابق ظاهر الإنسان مع باطنه، بمعنى أنه يظهر شيئا ويبطن آخر. وهل هو مأخوذ من النافقة التي هي جحر الفئران، أو من النفق السرب الذي يكون في الأرض، أو غير ذلك؟ فمحصله على كل حال مخالفة الظاهر للباطن، هذا هو النفاق، مخالفة الظاهر للباطن، بمعنى ألا يكون ظاهر الإنسان مطابقا لباطنه، يظهر شيئا ويبطن آخر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، هذا ظاهر، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن ما قالوه بألسنتهم ليس مطابقا لما في قلوبهم، فهذه شهادة باللسان مخالفة لما استقر في القلب، فالمستقر في قلوبهم تكذيب الرسول وجحد رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وعدم الإيمان بما جاء به، هذا الذي استقر في نفوسهم، ولكنهم يعلنون الإيمان، يعلنون الشهادة، يصلون، يقومون بأنواع من الطاعات، لكن البواطن خراب تباب. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذه حقيقة النفاق، حقيقة النفاق مخالفة الظاهر للباطن. والشريعة الإسلامية جاءت بإصلاح عام شامل لبواطن الناس وظواهرهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاءت بتزكية النفوس وتطهير القلوب وعمارتها بالإيمان، وجاءت في الوقت نفسه بصلاح الظواهر بالعبادات والطاعات والقربات، جاءت بهذا وهذا. فالدين عقيدة وشريعة، عقيدة في باطن أهل هذا الدين، وشريعة في ظاهرهم، استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم لشرعه. ولما كان النفاق وأهله أشد شيء خطرا على الناس من جهة كثرتهم ومن جهة عدم علم أهل الإيمان بهم، لأنهم في الظاهر مع أهل الإيمان وفي الباطن أعداء وخصوم مع أهل الكفر، لما كان أمرهم كذلك، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة أقسام الناس، ذكر 4 آيات في أهل الإيمان وآيتين في أهل الكفر، و13 آية في أهل النفاق. قيل في ذلك لكثرة هؤلاء ولكونهم أشد ما يكون خطرا على الناس. ولهذا يجب على العبد أن يكون على حذر من النفاق وخوف منه، وعلى حذر من أهل النفاق الذين يتربصون بأهل الإيمان الدوائر وهم مظهرون للتدين، مظهرون أو مدعون للإصلاح، قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالظاهر الإصلاح، الإحسان، التوفيق، هذا الظاهر، أما الباطن فشيء آخر. ولهذا يجب على المؤمن أن يكون في حذر شديد من النفاق وأهل النفاق. ومما ينبغي أن يعنى به في هذا الباب الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده من الكفر، أن يعيده من النفاق، أن يعيده من الشرك، أن يعيده من الضلال، أن يعيده من الزيغ. والدعاء المأثور في هذا المعنى كثير، الدعاء المأثور في هذا المعنى كثير. أحد الصحابة وهو أظنه حذيفة أو غيره، سمعه رجل يدعو متعودا من النفاق، يقول اللهم إني أعوذ بك من النفاق. فقال له الرجل أين أنت والنفاق، يعني مثلك بعيد عن النفاق، أين أنت والنفاق؟ قال دعنا من هذا. ثم ذكر إن القلوب تتقلب، ذكر أن القلوب تتقلب، وأن الإنسان يفتن في دينه ويحصل له في قلبه الزيغ. ولهذا المؤمن يكون دائما على هذه الحال مجتهدا في إصلاح أعماله، وفي الوقت نفسه داعيا ربه بأن يثبته وأن لا يزيغ قلبه وأن لا يضله وأن يعيده من النفاق والكفر والشرك بالله عز وجل، يكون هذا دأبه. والأمر الآخر أن يعرف هذه الأشياء، أن يعرف النفاق ما هو وما حقيقته وما أنواعه وما الذي يضاد منه الإيمان في أصله وما الذي ينافي كماله الواجب، ليحذر من ذلك كله وليتقي ذلك كله. ولهذا كتب أهل العلم في النفاق نصحا وتبيينا وتحذيرا للأمة. والمنافقون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، المنافقون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دركات، النار دركات، دركة من تحتها دركة، والمنافقون في أسفل الدركات، في الطبقة أو الدركة السفلى من النار، يأتي فوقهم في النار المشركون واليهود والنصارى وغير من أصناف الكفار، لكن في الدركة، دركة السفلى من النار، يكون أهل النفاق، أهل النفاق. وأهل النفاق كانوا في الدنيا يصلون، كانوا يتصدقون، كانوا يقومون بأعمال صالحة كثيرة، كانوا يفعلون ذلك. ولهذا يقولون يوم القيامة عندما يحال بينهم وبين أهل الإيمان ويضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور، يقولون مخاطبين أهل الإيمان: ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، أي نصلي ونصوم ونتصدق، ألم نكن معكم. فهم كانوا في الظاهر مع أهل الإيمان وفي الباطن مع أهل الكفر أعداء وخصوما لأهل الإيمان، ولهذا كانت عقوبتهم أشد، لأن خطرهم على الإيمان وأهله في كل زمان ومكان أنكى وأفظع. فليس هناك أشد خطرا على أهل الإيمان من المنافقين الذين يلبسون لباس الإيمان ويتزيون بزي أهل الإيمان ويشاركون أهل الإيمان في مساجدهم ومحافلهم واجتماعاتهم، يبادلونهم السلام ويلقونهم بالتحية ويظهرون الإخاء ويدعون الإصلاح والإحسان والتوفيق، ولكن الذي يضمرونه في بواطنهم أمر آخر وشيء مختلف عن هذا تماما. والنفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا في القلب، النفاق الاعتقادي في القلب، والنفاق العملي في الجوارح. والنفاق الاعتقادي مخرج من الملة وموجب للخلود في النار في الدركات السفلى منها، أو في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي مناف لكمال الإيمان الواجب، وليس ناقلا من الملة ولا موجبا للخلود في النار. فالخلود في النار لأهل النفاق الاعتقادي، أهل النفاق الخالص الذين لم يقم في قلوبهم إيمان بالله وبما أمر الله سبحانه وتعالى به، وإنما قام في قلوبهم تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض له وبغض لما جاء به. قام في قلوبهم فرح بانتصار الكفار، وغيظ وحنق بانتصار أهل الإيمان، هذا الذي في قلوب أهل النفاق. فالنفاق نفاقان: نفاق اعتقادي مخرج من الملة، ونفاق عملي ليس مخرجا من الملة. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى كلا منهما. قال: فأما الاعتقادي والذي في القلب فهو ستة أنواع. وأما الاعتقادي وهو الذي في القلب فهو ستة أنواع. قال: تكذيب الرسول، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النوع الأول من أنواع النفاق الاعتقادي، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم تكذيب الدين كله وعدم قبول شيء منه، لأنه إذا كذب من جاء بهذا الدين ومن قام بإبلاغ هذا الدين، فإن ما جاء به مكذب به. فتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب بالدين كله. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا في الظاهر، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في دعواهم أو ادعائهم بأنهم يشهدون أنه رسول الله، والواقع أن قلوبهم مكذبة، ولهذا كذبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الشهادة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فإذا النفاق قائم على الكذب، قائم على الكذب والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به الرسول. وعليه فإن من قام في قلبه تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام، من قام في قلبه تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه من أهل النفاق، أهل الدرك الأسفل من النار إن مات على ذلك، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لا ينفعه ذلك إن كان قام في قلبه تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني قال: أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل من الأول ولكنه أخطر منه، ولكنه أخطر منه من حيث كثرة وقوعه. تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من لوازم الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام واعتقاد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بكل ما جاء به وأن يصدق بكل ما جاء به. فإن قام في قلب إنسان ما تكذيب لبعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا نفاق أكبر. إن قام في قلب إنسان ما تكذيب لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نفاق أكبر من النفاق الاعتقادي الناقل من الملة، وهو أخطر من الأول لكثرة وقوعه، لكثرة وقوعه. إذا مرض القلب في قلوبهم مرض، إذا مرض القلب كذب ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يهواه ولا يميل إليه قلبه الممرض السقيم، فهذا نوع من النفاق الاعتقادي. النوع الثالث قال: أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، والبغض هو الكراهية. ومن المعلوم أن الواجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحب محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه كما في البخاري: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فالواجب في حقه عليه الصلاة والسلام أن يحب محبة مقدمة على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بنفسك منك، وأحرص على نفسك منك، أحرص عليك منك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن قام في قلبه بغض لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وكراهية له فهذا نفاقه نفاق أكبر، فهذا نفاقه نفاق أكبر ناقل من الملة. ومن لوازم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر النوع الخامس من أنواع، النوع الرابع من أنواع النفاق الاعتقادي: بغض ما جاء به الرسول، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به فهو منافق نفاقا أكبر. مثلا لو أن شخصا قام في قلبه بغض للصلاة وكراهية لها ولا يفوت منها فريضة يحافظ عليها، هذا منافق نفاقا أكبر لا تنفعه صلاته، حتى وإن لم يضيع في حياته كلها فريضة لا تنفعه، إذا قام في قلبه بغض للصلاة وكراهية لها فنفاقه أكبر. بغض للصيام، بغض لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الزنا، وإن لم يزني قط في حياته، وإن لم يزني في حياته قط، إذا كان مبغضا للنهي عن الزنا وتحريم الزنا، مبغضا لذلك، مبغضا للنهي عن شرب الخمر، فهذا من النفاق الأكبر، فهذا من النفاق الأكبر الناقل من الملة. حتى وإن عمل الإنسان، إن عمل بالمأمور مع البغض أو ترك المنهي مع البغض، فهذا من النفاق الأكبر الناقل من الملة. ولهذا الواجب أن تكون القلوب مقبلة ومنشرحة وراضية بدين الله سبحانه وتعالى، بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم ذكر النوع الخامس والسادس من أنواع النفاق العملي، من أنواع النفاق الاعتقادي، قال: أو الكراهية أو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية لانتصار دين الرسول، هذا نفاق اعتقادي. إذا كان إنسان ما يسر ويفرح ويتلذذ بانخفاض دين الرسول، بانخفاض دين الرسول أو بهزيمة تحصل للمسلمين أو نوازل تحل بهم، يفرح بذلك، يسر بالمصائب والهزائم أو نحو ذلك التي تحل بالمسلمين، يفرح بذلك ويغتبط، وأيضا يفرح ويسر بانتصار الكفار على أهل الإيمان ويسر بذلك، إذا كان كذلك فنفاقه نفاق اعتقادي، سواء كان سرورا بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو كراهية لانتصار دين الرسول. إذا انخفض دين الرسول عليه الصلاة والسلام سر بذلك وفرح، وإذا انتصر دين الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض ذلك وكره، فهذا نفاق اعتقادي. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الوصفين لأهل النفاق الاعتقادي في قوله سبحانه: وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قال: إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك حسنة تسؤهم، يعني إن يصب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان حسنة بانتصار أو رفعة أو غير ذلك تسؤهم، أي يحزنهم ذلك، يحزنهم ذلك ويؤلمهم. وإن تصبك مصيبة أي تحل بالمسلمين نازلة أو هزيمة أو نحو ذلك، يكون قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني احتطنا من ذلك من قبل، ويتولوا وهم فرحون، فرحون بالانخفاض أو بالهزيمة. فهذان وصفان لأهل النفاق الاعتقادي: المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما العملي فهو خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما العملي، أي وأما النفاق العملي، وهو كما عرفنا يتعلق بالجوارح، جوارح الإنسان، فهو خمسة أنواع وذكرها. قال: فهو خمسة أنواع وذكرها. والنفاق العملي، والنفاق العملي هو في حقيقته أن يظهر الإنسان علانية صالحة، أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك في غير العلانية، أن يظهر علانية صالحة ويبطن خلاف ذلك في غير العلانية. مثلا يظهر الصدق وليس من أهله، يظهر الوفاء وليس من أهلها، يظهر الأمانة ويتظاهر بالأمانة وليس من أهلها، وإن شئت حلف لك على ذلك، فيظهر شيئا وهو في باطنه مخالف لذلك، مخالف لذلك. يظهر لك أنه صادق، يحدثك ويقول: أنا سأفعل لك كذا أو أقدم لك كذا، والله العظيم أنني صادق فيما أقول لك، والذي مستقر في قلبي خلاف ذلك، المستقر في قلبه خلاف ذلك، ليس بصادق. أو مثلا يواعدك بشيء: أنني سآتيك به، والذي في باطني خلاف ذلك، الذي في باطني خلاف ذلك، خلاف الوفاء. فيظهر الصدق، يظهر الوفاء، يظهر الأمانة، يظهر هذه الأشياء، يظهر علانية حسنة طيبة، ولكنه يبطن ويسر في قلبي خلاف ذلك، يسر مكرا، يسر خديعة، يسر استهزاء، فيسر من المعاني خلاف ما يظهره للناس. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله كلاما جميلا في هذا المعنى، قال: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج، واختلاف الدخول والخروج. فإذا النفاق العملي هو أن يظهر الإنسان علانية طيبة، علانية صالحة، من صدق أو وفاء أو أمانة أو لزوم للعهد، يظهر ذلك، لكنه في باطنه وفيما استقر في نفسه على خلاف ذلك فهو كاذب غير أمين خادع خائن، هذا في الباطن، لكن في الظاهر يظهر خلاف ما يبطن، فهذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي وليس من فروع الإيمان، وإنما هو من فروع الكفر، ليس من فروع الإيمان وإنما هو من فروع الكفر والنفاق، ومن علامات النفاق، ليس من علامات الإيمان ولا من علامات الخير، وجود هذه الخصال في الإنسان ليست علامة خير، حتى وإن كان يحصل بذلك بعض المكاسب الدنيوية من رئاسة مثلا أو مال أو جاه أو غير ذلك، إن حصل شيئا من ذلك بمثل هذه الأمور ليست علامة خير، ليست علامة خير، فهذه من علامات الشر، من علامات النفاق. وقد قال العلماء يخشى على من وجد فيه هذه الخصال أو أكثرها أن تنقله إلى النفاق الخالص، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان على شعبة من النفاق. فيخشى على من توجد فيه هذه الخصال أو يوجد فيه أكثرها أن تنقله إلى النفاق الخالص الذي هو النفاق الاعتقادي الذي سبق بيانه وإيضاحه عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وأما العملي فهو خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. انتهى هنا الحديث بذكر الخصال الثلاثة، ثم ألحق بها خصلتين مستفادتين من قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه إلى آخر الحديث. ومن مجموع هذين الحديثين حديث آية المنافق ثلاث وحديث أربع من كنا فيه مع حذف المكرر، يتحصل هذه الخصال الخمس للنفاق والآيات الخمس للمنافقين، والآية هي العلامة. قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، هذه العلامة الأولى، إذا حدث كذب أي لا يصدق في حديثه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يكذب، قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الشريعة جاءت بذم الكذب والتحذير منه والأمر بالصدق والدعوة إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالصدق ونهى عن الكذب وحذر منه، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصدق من فروع الإيمان، والكذب من فروع النفاق، الكذب من فروع النفاق، وهو آية وعلامة على النفاق. إذا حدث كذب أي كذب في حديثه، وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، سواء أخلف من حين ما وعد أو استجد له الخلف فيما بعد، فهذا من آيات النفاق. إذا وعد أخلف يشمل حالتين: الحالة الأولى أن يعد ومن نيته ابتداء وهو يعد ألا يفي، ومن نيته ابتداء ألا يفي بالوعد، يقول لشخص سآتيك في الوقت الفلاني، وهو في نيته وهو يقول سآتيك في الوقت الفلاني ألا يأتي، فهذه حالة يشملها إذا وعد أخلف. والحالة الثانية أن يعد ومن نيته الوفاء ثم تتغير النية ويتغير إلى حيث عدم الوفاء، فهذه من آيات النفاق. ولا يدخل تحت قوله إذا وعد أخلف ما إذا كان الإنسان وعد غيره ثم حصل له أمر اضطره إلى عدم تحقيق ذلك، هذا لا يعد خلفا، لا يعد خلفا للوعد، ولا يدخل في الذم. فالذم يتناول حالتين: من يعد ومن نيته أصلا عدم الوفاء، ومن يعد ثم يتحول فيما بعد إلى عدم الوفاء من غير عذر، تحول إلى عدم الوفاء من غير عذر. فهذا من آيات النفاق وعلاماته. والأمر الثالث قال: وإذا أتمن خان. وإذا أتمن خان، إذا أتمن على شيء من مال أو قول أو رأي أو غير ذلك خان الأمانة، خان الأمانة، فهذا أيضا من علامات النفاق. العلامة الرابعة قال: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، وهذا عندما يكون بينه وبين شخص خصومة يفجر في خصومته، بمعنى أنه يظهر من القول والكلام ما يجعل به خصمه هو المبطل، أو يجعل خصمه هو الظالم، والحقيقة أنه هو الظالم فيفجر في الخصومة. وفي الحديث: أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. فتجده يفجر في خصومته، وربما يظهر أن خصمه هو الظالم وأنه هو المظلوم فجورا، فهذا من آيات النفاق، هذا من آيات النفاق، لأنه يظهر نفسه، يظهر نفسه بأنه مظلوم وهو في الحقيقة ماذا؟ ظالم. فهذا من آيات النفاق، أن يظهر نفسه معتدا عليه وهو في الحقيقة معتدي، هذا من آيات النفاق. وهنا اختلفت السريرة والعلانية. ومثل هذا يصير الحق باطلا والباطل حقا، الفجور في الخصومة. قال: وإذا عاهد غدر. إذا عاهد غدر، والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعقود، أمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد حتى مع الكفار المعاهدين، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فأمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد إذا التزم مع إنسان أو تعاهد معه على أن لا يفعل شيئا ثم نكث عهده فهذا من آيات النفاق، ليس من علامات الإيمان ولا من علامات أهل الإيمان. فهذه خمسة خصال هي من خصال النفاق العملي، هي من خصال النفاق العملي، ويخشى على من وجدت فيه هذه الخصال أن تنقله وتفضي به إلى النفاق الاعتقادي. وإذا كان العلماء قد قالوا إن المعاصي بريد الكفر، فإن هذه الأعمال وهذه الخصال بريد للنفاق الاعتقادي، توصل أو يخشى على من قارفها أن توصله إلى النفاق الاعتقادي الناقل من ملة الإسلام. والواجب على المسلم أن يكون من ذلك كله على حذر. النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله. ولهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة الطيبة النافعة بقوله: نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الآداب. والله أعلم. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم أحب أن تقفوا عليه وتراجعوه في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 347 وما بعدها، صفحة 347 وما بعدها، تحدث فيها في فصل عظيم عن النفاق وبين خطورته وأنواعه. وكان قبل ذلك تحدث عن الشرك وتحدث عن الكفر، وفي كل ذلك يفصل تفصيلات نافعة عظيمة ويذكر تقسيمات مفيدة، فلهذا يحسن الرجوع إلى ذلك كله في كتاب مدارج السالكين فيما يتعلق بأقسام التوحيد وما يتعلق بأقسام الكفر والشرك وأيضا ما يتعلق بالنفاق. وألخص من كلامه بعض المقتطفات المفيدة. قال رحمه الله: فصل. وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد، وهو نوعان أكبر وأصغر. فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل، وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين 13 آية لكثرتهم. تنبه للتعليل: لكثرتهم،

وفي كل ذلك يورد الدلائل والشواهد على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أحسن الناس أجساما وأخلبهم لسانا وألطفهم بيانا وأخبثهم قلوبا وأضعفهم جنانا، فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها، قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها لئلا يطأها السالكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى، فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب، وينقرونها نقر الغراب، إذ هي صلاة الأبدان، صلاة المنافقين. قال: إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب، ويلتفتون فيها التفات الثعلب، إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب، ولا يشهدون الجماعة، بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه معاملتهم للخلق، وتلك معاملتهم للخالق. فخذ وصفهم من أول المطففين، أي سورة المطففين، وآخر والسماء والطارق، فلا ينبئك عن أوصافهم مثل خبير. ثم أخذ أيضا يعدد رحمه الله تعالى أوصاف أهل النفاق، إلى أن قال في خاتمة كلامه: فهذه والله أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا، وإن وعدوا أخلفوا، وإن قالوا لم ينصفوا، وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا، أي أعرضوا، وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران، فلا تثق بعهودهم ولا تطمئن إلى وعودهم، فإنهم فيها كاذبون، وهم لما سواها مخالفون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا فصل نافع وعظيم الفائدة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، ذكرت لكم مقتطفات يسيرة منه. ويحسن بطالب العلم أن يقف عند هذا الفصل وقفة متأنية مستعيذا بالله تبارك وتعالى من النفاق. وأيضا يحسن مطالعة كتاب النفاق والمنافقين لأبي بكر الفريابي، وهو كتاب حافل بالنصوص والنقول والآثار عن السلف في النفاق والمنافقين. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا من عباده المتقين أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم لقاء الله تبارك وتعالى. ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء، هل يكون منافقا من تخلف عن الصلاة كسلا وتعاجزا لا كراهة وبغضا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وثقل هاتين الصلاتين على المنافقين، لأن صلاة الفجر تأتي على إثر النوم وميل للنفس بأن تبقى على الفراش وتتلذذ بالنوم، ولهذا شرع في صلاة الفجر خاصة أن يقال في النداء إليها: الصلاة خير من النوم، أي خير لك يا من تنادى إليها من هذا النوم الذي تستطيبه وتتلذذ به. والعشاء لأن الإنسان تعب في يومه واحتاج إلى الراحة وأيضا كان في ذاك الوقت المغرب، الفجر والعشاء تكون الدنيا ظلام، والمنافق الخالص لا يصلي للذي يراه حين يقوم ويعلم تقلبه في الساجدين، لا يصلي له، وإنما يصلي للناس. فإذا كانت الصلاة لا يفتقد فيها ولا يفتقده الناس فيها، فتكون أيضا من هذه الجهة ثقيلة على نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وبهذا الحديث يعلم أن هذه الخصلة وجودها في الإنسان من علامات النفاق، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، من علامات النفاق. وإذا كان الإنسان منافقا خالصا في اعتقاده وباطنه، فكونه في صلاته على هذه الصفة أمر طبيعي، لأن هذا ما يمليه عليه نفاقه الاعتقادي. وأما إذا لم يكن كذلك وفيه من هذه الصفات أو فيه من هذه العلامات، فهذا يخشى عليه أن تفضي به هذه العلامات إلى النفاق الاعتقادي الذي هو بغض الدين أو بغض ما بعض شرائع الدين أو بغض بعض ما جاء به الرسول الكريم أو نحو ذلك من صفات أهل النفاق الاعتقادي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: ما معنى قول الحسن البصري رحمه الله: اختلاف الدخول والخروج؟ في الدعاء في القرآن الكريم قال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالمؤمن في دخوله وخروجه ماض على الصدق مع الله تبارك وتعالى والبعد عما يتنافى معه، والبعد عما يتنافى مع الصدق، فمدخله ومخرجه سواء، لا يجعل لمدخله حالا ولمخرجه حالا، فيكون المدخل والمخرج مختلف. ومن أمثلة اختلاف المدخل والمخرج في المنافقين الخلص: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فالدخول على أهل الإيمان دخول بماذا؟ بإظهار للإيمان، والخروج منهم خروج بالكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهذا اختلاف مدخل ومخرج لأهل النفاق الخالص. وقد يكون اختلاف المدخل والمخرج في ما دون ذلك من النفاق، والنفاق الأصغر، بأن يظهر الإنسان الأمانة ويبطن سواها، أو يظهر الصدق ويبطن الكذب ونحو ذلك. فهذا كله من اختلاف المدخل والمخرج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل ما ذكر في القرآن من صفة للمنافقين هو من النفاق الاعتقادي؟ ما ذكر في القرآن من صفات المنافقين منه ما هو في ذاته نفاق اعتقادي، ومنه ما هو نفاق عملي، وكل ذلك من علامات أهل النفاق، كل ذلك من علامات أهل النفاق. ومن قام في قلبه شيء من الصفات والأنواع للنفاق الاعتقادي فهو منافق خالص من أهل الدرك الأسفل من النار. ومن قامت فيه شعب أو شعبة من شعب النفاق العملي لا يكون بها منافقا خالصا، لا يكون بها منافقا خالصا. ومن المتقرر عند أهل العلم أن المسلم قد يقوم فيه شيء من شعب النفاق أو من شعب الكفر ولا يكون بذلك منافقا خالصا أو كافرا كفرا أكبر. ومن الأمثلة في الكفر قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. فمن وجد منه قتل لمسلم أو لمسلمين، أو وجد منه نياحة أو طعن في نسب، فهذه من شعب الكفر، ولا يلزم من قيامها في المسلم أن يكون بها كافرا. وقل مثل ذلك في النفاق أو في شعب النفاق: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قد توجد مثل هذه الشعب في من ليس من المنافقين الخلص. والله سبحانه وتعالى ذكر صفات المنافقين ولا سيما في سورة التوبة وتسمى الفاضحة، لأن الله سبحانه وتعالى فضح فيها أهل النفاق، وترى فيها آيات كثيرة مبدوءة بقوله ومنهم ومنهم ومنهم، وتذكر صفات لهؤلاء وعلامات، تذكر صفات لهؤلاء وعلامات، منها ما هو متعلق بالقلب ومنها ما هو متعلق بالجوارح والظاهر. وابن القيم رحمة الله عليه في الكتاب الذي أحلتكم إليه مدارج السالكين أطال النفس في تلخيص ذلك وذكر الدلائل عليه من كتاب الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على رسول الله.